كأنه مكان كأنه مكان ومشى ما رجع ومشى ما رجع العزيز الغالي وكأنه مكان وخدها صورته وخولي المكان وخولي المكان وبقيت تايها وبقيت تايها ما عندي والي وكأنه مكان والحبيب غاب لي كأنه مكان كأنه مكان ومشى ما رجع ومشى ما رجع العزيز الغالي وكأنه مكان وخداها صورته وخوالي المكان وخوالي المكان وبقيت تايها وبقيت تايها ما عندي والي وكأنه مكان بات فايق وحارت لي الدهان بات فايق وحارت لي الدهان بات فايق وحارت لي الدهان ودموعها طلع تشبق من حالي دموع أطلع وتشبق من حالي وكأنه مكان وش يكون غيره عيد في هالنار غاب سعد معاه وبات مصبح كأنه مكان وكأنه مكان بات مصبح وكأنه مكان كأنه مكان دمع قلبي وعقلي تاخ دمع قلبي وعقلي تاخ ودموعنا تشفق من حالي دموعنا تشفق من حالي وكأنه مكان تشفق